الحمد لله. أما بعد، الكذب من معاصي اللسان، وهو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، وهو حرام سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. رواه البيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه ابن ماجه. ويدخل تحت الكذب أشياء كثيرة من معاصي اللسان، منها اليمين الكاذبة وشهادة الزور أي الكذب، والكذب على الله ورسوله. أما اليمين الكاذبة فهي من كبائر الذنوب، كأن يحلف إنسان بالله تبارك وتعالى بخلاف الواقع فيقول: والله فعلت كذا، وهو لم يفعل، أو يقول: والله لم أفعل هذا الشيء، وهو قد فعله. فهذا من التهاون في تعظيم الله تعالى. وأما شهادة الزور أي شهادة الكذب، من أكبر الكبائر، كأن يشهد شخص عند القاضي أن فلانا سرق وهو يكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. رواه البيهقي. أي شبهت بالإشراك من عظم الذنب الناتج عنها. وليس المراد أن فاعلها يخرج من دين الإسلام، ولكنه مذنب ذنبا كبيرا. وأما الكذب على الله وعلى رسوله فهو من كبائر الذنوب. والكذب على الله كأن يقول شخص: خلق الله في جهة كذا جبلا من ذهب، وهو يكون غير موجود، فهو خلاف الواقع، مع العلم أن الله قادر على أن يخلقه. ومن الكذب على الله ما يكون كفرا، كمن يقول إن الله جالس على العرش، أو ساكن في جهة من الجهات، أو من يقول إن الله حال في كل شيء، فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك من ينسب إلى الله تحليل ما حرمه في شرعه، أو تحريم ما أحله في شرعه مع العلم به. أما الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كأن ينسب كاذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم.